إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. نمضي بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب، واليوم مع أدب الدعوة إلى الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا جميعا بأن يستعملنا في دينه وفي الدعوة إليه، وأن لا يحرمنا بركة الدلالة عليه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، بداية شيء من فضائل الدعوة إلى الله تعالى. يا أيها الأخ الحبيب، يا من اصطفاك الله تعالى واختارك للدعوة إليه، اعلم أنك في أشرف الأعمال، واعلم أنك في أحسن الأقوال. قال رب العالمين جل جلاله: ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقال: إنني من المسلمين، لا أحد أبدا أحسن من الداعي إلى الله، الذي يدعو إلى الله تعالى ويعرف العباد على ربهم ويحببهم فيه جل جلاله ويبصرهم بعد الضلال والتيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقدم رب العالمين الدعوة على الله على العمل الصالح لشرفها ولفضلها ولعظيم مكانتها وأثرها في الأمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالداعي إلى الله في أعلى مراتب التعبد إلى الله جل جلاله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله وظيفة المرسلين وأتباعهم. هذه الوظيفة العليا وهذه المكانة العلية هي مكانة السادة الأنبياء والمرسلين وكذلك أتباع الرسل. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة إليه وببلاغ ما أنزل إليه، وضمن الله تعالى له الحفظ والعصمة من الناس. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكذلك أتباع الرسل الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله تعالى، لهم من حفظ الله لهم وكذلك عصمة الله تعالى إياهم على قدر تبليغهم لدينهم. ثم قال: وتبليغ الدين والسنن أعظم من تبليغ السهام في نحور الأعداء، لأن تبليغ السنن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. فهنيئا لك ثم هنيئا. والواجب على العبد أن يعقل هذا جيدا وينظر إلى فضل ربه سبحانه جل جلاله، حيث اصطفاه واتقاهم واجتباهم من بين سائر الخلق للدلالة على الله تبارك وتعالى. وما أجمل كلام عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي أنعم على عباده في كل زمان فترة من الرسل جعل بقايا من أهل العلم يبصرون الناس من العمى ويدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله تعالى، بذلوا أنفسهم وأرواحهم دون هلكة العباد، قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. هذا كلام يعرف أهل الدعوة إلى الله الذين يتحملون المشاق في سبيله وينظرون إلى أثرهم على الناس بالرحمة والفضل والكرم من رب العالمين جل جلاله، وأنهم يأخذون بأيدي الناس إلى الله وقد ينالهم من الأذى ما الله به عليم. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ويبذلون أموالهم وأنفسهم دون هلكة الناس، يبذل من وقته ويترك أهله وماله ويترك تجارته ووظيفته من أجل أن يعبد الناس لله رب العالمين. ورب العزة جل جلاله وتباركت أسماءه قال حاكيا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وآمرا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد هذه الطريق، هذه طريق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك طريق أتباعه. الدعوة إلى الله على بصيرة أي على علم، ولكن اعلم أيها الحبيب أن العلم ليس شيء واحد لا يتجزأ كما نص سالة العلماء، بل العلم أجزاء. فمعنى ذلك أنه ليس معنى هذا أن العبد لا يجب عليه الدعوة ولا يقوم بالدعوة إلا الله إلى الله إلا إذا صار عالما في شتى العلوم أو عالما كبيرا، لا، إذا تعلم مسألة وكان جاهلا بأخرى نص سالة العلماء أنه يكون عالم بهذه المسألة ويكون عليه وجوب الدعوة إلى الله بما تعلم. فبلغوا عني ولو آية كما قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، فتح الباب للجميع، بلغوا عني ولو آية. ولذلك أخي اغنم هذه الطريقة العظيمة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيا أيها الأخ الحبيب اسمع لما قال ابن مسعود وما أجمل ما قال، قال رضي الله تعالى عنه: إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أولياء الله تعالى يقوم يذب عن دينه ويعرف الناس بعلاماتها، فاغنموا هذه المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. أنت ترى أهل البدع يتطاولون على الإسلام والمسلمين، يخرجون يقولون النقاب يحرم في الأماكن العامة، والنقاب ليس من شعار الإسلام ولا يمت للإسلام بصلة، يخرجون يقولون شرب الخمر يعني أمر حرية، والزنا إذا كان بالتراضي لا عقوبة فيه، وهكذا نعوذ بالله تعالى. فهناك أولياء من أولياء الله جل جلاله تعلموا وبذلوا من أنفسهم وأموالهم، وعند كل بدعة تجد وليا من أولياء الله كما قال ابن مسعود يذب عن دينه ويبين علامات هذه البدع وعلامات هذا الانحراف حتى تسلم الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. لأن الشأن ليس في أن يكون العبد صالحا، وإنما أعلى ما يكون أن يكون مصلحا داعيا إلى الله رب العالمين. ولذلك قال الشعبي رحمة الله عليه: خرج رجال من الكوفة بعيدا عنها وأقاموا يتعبدون واعتزلوا الناس، فسمع بهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذاك الصحابي العالم الجليل، فجاء إليه فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، خرجنا من غمار الناس نتعبد. قال: لو أن الناس كلهم فعلوا مثل ما فعلتم، فمن يجاهد العدو ومن يقاتل عن دين الله؟ يعني لو أن الناس مكثوا في المحراب وتعبدوا فقط، لا شك أن هذا شيء جميل عظيم وأمر الإسلام به، لكنك حرمت بابا هو من أعظم أبواب الدلالة على الله، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: الدعوة إلى الله فرض على الكفاية، فيجب على العبد أن يغنم باب الدعوة إلى الله لعل غيره ما قام به فيقع في الإثم، فيقع في الإثم جميعا. وأما إذا قام هو بواجب الدعوة إلى الله بما يعلم فقد فاز ورفع الإثم عن نفسه وعن غيره. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا جعل سيما للمؤمنين، فقال جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر يا رب العالمين. سمعت هذه الآية وتدبر نقيضتها، قول الله تعالى في مقابلها: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فعلامة أهل النفاق والسيمة العظيمة التي يعرفون بها أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأما أنت يا أيها المؤمن فعلامتك العظمى وشعيرتك الكبيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرها ربنا وقدمها على إقامة الصلاة، رغم أن إقامة الصلاة واجبة على العبد لشرف الآمر بالمعروف ولشرف الأمر والنهي الذي قام به بفضل الله تعالى. إن ربنا جمع صفات الخير للعباد، وقال جل ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات، من حققها فقد حقق أعلى أنواع الكمال في الإيمان. أولا يهذب إيمانه بالعلم النافع، وهو المقصود بقوله تعالى: إن الذين آمنوا، ثم العمل الصالح بهذا العلم النافع، وهو قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. علم نافع يصحبه ويثمر عملا صالحا. ثم ليس الأمر على ذلك بحسب، ولكنه يتواصى مع إخوانه بهذا العلم الذي تعلمه وبهذا العمل الصالح الذي وفقه الله له، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بذلك يثمر الإنسان ويبلغ أعلى درجات الإيمان بفضل الله رب العالمين. وما أجمل قول ربنا تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. في هذه الآية ليس المراد الجهاد بالسيف والسلاح، لأن الآية مكية ولما يفرض الجهاد بعد، وإنما المراد وجاهدهم به أي بالقرآن، جهادا كبيرا بالليل والنهار في السر والعلن فرادى وجماعات. انطلق إلى الله رب العالمين، وعجلت إليك رب لترضى. والله جل جلاله أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أمره أن يحمل أعباء الدعوة إلى الله جل جلاله. ثم في ختام الآيات قال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، حتى يعلم الداعي إلى الله أنه مهما فتح الله عليه بل اهتدى بعض المبتدئين على يديه أو أسلم أناس كثر بفضل الله تعالى بتوفيق الدعوة إلى الله أو أنه كان هناك وهناك وفعل وفعل، يا عبد الله لا تمنن تستكثر، فإن الهدى هدى الله، والله هو الذي وفق، والله هو الذي أكرم، وإنما أنت سبب وكرامة أكرمك الله تعالى بها أن استعملك وأجرى هذا الفضل على يديك، فكل الفضل أولا وآخرا لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه معلنا بركة الدعوة إلى الله وفضلها بقوله الميمون المبارك: من دل الدال على من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما رواه مسلم في صحيحه. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ما أعظم أجرك وما أثقل ميزانك عندما تأتي يوم القيامة ففلت فلان الذي كان تاركا للصلاة صلى، وفلان العاق لوالديه بر والديه، وكذلك هذا الذي كان يتعامل بالربا ترك الحرام وأقبل على الحلال، وهذا الذي كان يبش في البيع والشراء سلك سبيل المؤمنين وصدق في بيعه وشرائه، وكهؤلاء الكفار الذين أسلموا، وغير ذلك مما يثقل الميزان أعظم تثقيل. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فضل الله تعالى الذي جعل هداية عبد من العباد إلى طريق الله جل جلاله واختارك لهذا، هذا الفضل العظيم خير لك من الدنيا وما فيها. وقال السلف العلماء في معنى هذا الحديث ذكروا أمرين اثنين، قالوا: خير لك من حمر النعم، يعني أن الحديث على بابه، يعني لو حيزت لك الإبل الحمر كلها التي في الدنيا بتمامها هداية رجل واحد إلى طريق الله خير من ذلك كله. والمعنى الثاني قال: لو أن العبد ملك جميع الإبل الحمر في الدنيا ثم تصدق بها لله أعظم من هذا هداية عبد إلى الله وإنقاذه من الضلال إلى الهدى ونجاته من النار إلى الجنان بفضل الله الرحيم الرحمن. صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. إنك يا عبد الله تذكر في السماء وأنت نائم على فراشك، وتذكر في البحار، وتذكر في الأرض، في كل مكان لأنك داعي إلى الله، فلا تحرم نفسك هذا الشرف العظيم. إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون أن يدعون لك، يدعون لك بالبركة في مالك والبركة في عافيتك وأولادك، ويدعون لك بزيادة الإيمان والسلامة من الآفات والبلايا. فأنعم وأكرم بدعاء الملائكة وعباد الله الصالحين، وأنعم وأكرم بأن يعرفك الله تعالى إلى مخلوقاته، حتى الأسماك في البحار تعرف فلان ابن فلان وتدعو لك بفضل الله تعالى. وإن رأيت جحودا ممن تدعوهم إلى الله، وإن رأيت إعراضا وإنكارا، فكفى بالله شهيدا. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأي علم ينتفع به أدرك من الدعوة إلى الله رب العالمين. فهنيئا لك يا من سلكت سبيل رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه فهو ثبت عنه الحديث الصحيح، ثبت بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى سوق ذي المجاز ويدعو الناس ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورأيت خلفه رجل يحثو عليه التراب ويقول: لا يفتننكم هذا عن دينكم، إنما يريد أن تتركوا اللات والعزى. فسألت عنه، قال: هو أبو جهل. قال: ورسول الله لا يلتفت إليه. وهذا يدفع الداعي إلى الله عندما يجد عقبات في طريق الدعوة إلى الله، ويجد مثبطين يثبطوه عن الدعوة إلى الله، ومن يلمزه ويلمزه ويتكلم فيه لا يلتفت إلى ذلك ولا يتكلم به ولا ينظر إليه. فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم وأسوتك الحسنة كان يثى عليه التراب ولا يلتفت إليه، لأن له هماً عظيماً، عنده هم كبير، ألا وهو أن يقول الناس لا إله إلا الله فيفلحوا. وأيضاً كان يذهب صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم بسند صحيح، يذهب إلى الناس في منى في منازلهم في مواسم الحج ويقول: أيها الناس، إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ويمشي عمه أبو لهب خلفه ويقول: لا تصدقوه إنه كذاب. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تظنن أن ذلك كان يوما أو أسبوعا، بل صح عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يغشى الناس في أسواقهم ويذهب إليهم في بيوتهم يقول لهم: إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وما وكان يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فما ولد أحدا يحمل رسالته ولا يؤويه حتى بعثنا الله تعالى إليه من يثرب. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا ولا يخذلنا، وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل يجد أن الدعوة إلى الله هي سبيل المرسلين جميعًا عليهم الصلاة وأتم السلام، وفي قصصهم عبر وعظات. إن نبي الله نوح أرسله الله تعالى إلى قومه فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما تمر عليه ويدعو إلى الله لا يكل ولا يمل، ولا يزيد إصرار على الباطل إلا إصرارا هو على الحق، كما قال تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعاهم بالليل والنهار في السر والجهار. نص سالة العلماء جهارا يعني في أنديتهم وأماكن اجتماعاتهم، وسرا يعني كل واحد على حدته، وبالليل والنهار، ويلون لهم الدعوة. هو نبي كريم من أولي العزم من الرسل، أوتي أعظم البلاغة وأفصح الكلام، ورغم ذلك فما آمن معه إلا قليل، وما أكثر فيه ذلك، لأنه ينظر إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك قال ربنا تعالى أيضا عن نبي الله إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أن نبي الله إبراهيم وحفيده نبي الله يعقوب قام بهذه الوصية العظيمة، كل واحد منهما جمع أبناءه عند الموت ووصاهم بالدعوة إلى الله والاستمساك بالدين، فاستمسك بما أوحي إليه وعليك بطريق الحبيب صلى الله عليه وسلم تغنم في الدنيا والآخرة، ويكشف الله الغمة عن الأمة ببركة الدعاة إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا دعاة إليه وأن يوفقنا ولا يخذلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انشر الخير في أمة محمد أجمعين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ قطرا من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين وتنزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.